بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: فروع. لو اختلف مالك عين والمتصرف فيها، كأن قال المتصرف أعرتني فقال المالك بل آجرتك بكذا، صدق المتصرف بيمينه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الفروع، ذكر الفرع الأول وهو في اختلاف مالك العين والمتصرف فيها. يعني إنسان عنده دار ليست له، هو يقر أنها لفلان، لزيد هو المالك وعمر متصرف، فاختلف المالك مع المتصرف. المالك يقول إيش؟ آجرتك بل آجرتك بكذا. المتصرف يقول لا، عارية. طبعا يترتب على ذلك أنه إذا ثبت أنها عارية معنى ذلك أن المالك ليس له أجرة، ليس له أجرة، العارية ليس لا يترتب عليها أجرة. وإذا ثبت أنها مستأجرة قد آجره إياها، طبعا يترتب على ذلك أن المتصرف يدفع أجرة للمالك. المتصرف يقول أعرتني، المالك يقول آجرتك، يعني ليست عارية وإنما هي إجارة. من المصدق بيمينه؟ طبعا هو لابد أن يحلف أحدهما، يعني إما هذا من، لكن من المصدق؟ من الذي يحلف؟ من الذي يحلف؟ قال النتيجة صدق المتصرف بيمينه. صدق المتصرف بيمينه إن بقيت العين. إذا كان العين باقية غير تالفة، إذا كان العين باقية مثلا سيارة باقية، المتصرف يقول أنت عرتنيها، أو والمستأجر والمالك يقول آجرتك، أو دابة مثلا للركوب يقول المتصرف التي عنده الدابة، الذي عنده الدابة أنت أعرتني، مالك الدابة يقول آجرتك إياها، يحلف المتصرف بأنه أعاره إياها ولم تكن إجارة. نعم. وإذا حلف طبعا لا يستحق المالك، لا يستحق أجرة. هذه إذا كانت العين باقية موجودة غير تالفة، ليست تالفة. نعم. ولم تمضي مدة لها أجرة. وطبعا أما إذا كانت العين باقية ليست تالفة ولم تمضي مدة لها أجرة، يعني مضى ساعة ساعتين، يعني ما مضت مدة لم تستاهل الأجرة، يعني ما مضى مثلا شهر أو أكثر. نعم. وإلا حلف المالك وإلا ينشأ عنها أمران. إن كان الأمر الأول إذا كانت تالفة غير موجودة، أو موجودة وقد مضى زمن له أجرة، قد مضى زمن يستحق الأجرة، يعني من مضى مثلا يوم يومين أو شهر أو أكثر، في هذه الحالة المصدق من؟ المالك لا المتصرف. مدة لها أجرة وإن فنيت العين. إذا فنيت العين، إذا فنيت قال عبارة عند العبارة صدق المتصرف بيمينه إن بقيت العين ولم تمضي مدة لها أجرة، وإلا حلف. يعني وإلا إذا إذا إذا كان مضت مدة لها أجرة، لها أجرة، فيحلف مين؟ المالك واستحق الأجرة. إذن يحلف المتصرف في حالة إذا كانت باقية ولم تمضي مدة لها أجرة، ها، في هذه الحالة. وإلا يعني إن مضت مدة لها أجرة يحلف المالك ويستحق الأجرة. نعم. كما لو أكل طعام غيره وقال كنت أبحت لي. أيضا يعني يقول هذا نظيره يقاس على مسألة أخرى، وهي لو أن إنسانا أكل طعام إنسان فطالبه صاحب الطعام، طالب الآكل بالثمن، فقال له الآكل أنت أبحتني، يعني خولت لي أن آكل، أبحته لي يعني بالمجان، أعطيتني أو أذنت لي أن آكل منه مجانا. طيب، فقال صاحب الطعام لا أنا لم أبحه لك. أنا من الذي يحلفون؟ نفس الشيء. قلنا أكمل العبارة، كما لو أكل طعام غيره وقال كنت أبحت لي وأنكر المالك، أو عكسه بأن قال المتصرف آجرتني بكذا وقال المالك بل أعرتك. لا هذه غير، خلينا نقف على المسألة في هذه المسألة، هذه اللي قال عنها في الحاشية، قال لو ادعى أنه أباحه الأكل وأنكر صاحب الطعام، قلنا ما أخطأ، ما شاء الله أبحت، كويس هاي جيد مشان صحح لك. إيه أيوة كاف إيه للتنظر. يعني كم هنا يصدق المالك في موضوع الطعام؟ هو سيأتي شيخ. أما إحنا المسألة الأولى قلنا المتصرف قال أعرتني والمالك قال آجرتك، هذا الآن القضية غير. لو قال إيش؟ لا غير كنت وأنكر المالك هنا. أو عكسه، أو عكس المسألة الأولى، بأن قال المتصرف، المتصرف قال آجرتني بكذا، آجرتني ها، وقال المالك بل أعرتك، أنا أعرتك والعين باقية، نعم صدق المالك بيمينه. أيوة يعني هاي عكس المسألة الأولى. نعم. هنا المتصرف قال يا ابن الحلال أنت أجرتني البيت أو أجرتني السيارة بالأجرة، قال له المالك لا أنا أعرتك عارية ما أعطيتكها بالأجرة، فيصدق مين؟ المالك. يعني في هذه الصورة، يعني هو المالك هو أعرف بماله، بحال ماله أنه أعطاه بالآجار يعني بالأجرة، ولا أعطاه عارية، هو أعرف بذلك. نعم. ولو أعطى رجلا حانوتا ودراهم. إذن مسألة احنا هناك قسنا على مسألة الأولى، وهو لو أن المتصرف قال أعرتني والمال قال آجرتك، وقد مضت مدة لها إذا لم تمض مدة لها أجرة يصدق المتصرف. لماذا؟ يقول لأن المتصدق يعني هي المدة ما مضى وقت له أجرة حتى نتهم المتصرف، مضى وقت قليل ما يستاهل الأجرة، فهو أعرف طبعا. أما إذا مضت مدة لها أجرة يصدق المالك. في المرة الأولى هذا هكذا، في المرة الثانية بالعكس، لأنه عادة المتصرف يعني لو صح له أنه يكون بلا أجرة يكون أحسن. طبعا هو الآن لو أقر بأنه أنه آجره إياها راح يدفع فلوس، وما دام أنه يعني يقر بذلك أنها بالأجرة، والمالك يقول لا بالعار، يعني ما في اتهام هنا المتصرف غير متهم، لذلك يعني يقبل كلام المالك بيمينه. طيب، مسألة الطعام ذكرنا هذا أنه يصدق مالك الطعام لا الآكل، المالك هو أعلم بأنه أذن له أو أباح له ولا ما أباح له، يصدق المالك. والأصل أنه لم يؤذن، لم يباح له، لأن الإباحة على خلاف الأصل. طيب، هنا موضوع الحانوت. نعم. ولو أعطى رجلا حانوتا ودراهم، دكان ودراهم، نعم، أو أرضا وبذرا، أو أعطاه أرضا وبذرا وقال ليبذر فيه الأرض يعني، أو دراهم ليشتري فيه، وقال له إيش؟ وقال التجر. التجر قال هذا دكان من عندي وهذه فلوس من عندي، ما بلك كذا، اشتري بضاعة والتجر. أو أعطاه بذرا وأرضا وقال خذ هذه أرض وهذه بذر وهذا بذر، ازرع وبيع والتجر. نعم. وقال التجر أو ازرعه فيها لنفسك. أو ازرعه لنفسك بالنسبة للأرض والبذر والحانوت، قاله التجر، وفي الأرض والبذر قال ازرعه لنفسك. نعم. فالعقار عارية. فالعقار عارية، العقار ليس بمقابله أجرة، يعني ما يطالب مالك العقار، ما يطالب الشخص بفلوس أو أجرة للعقار، خذ هاي العقار وخذ هذا بذر وابذر لنفسك، ما قال يعني أجرتك الأرض، إذن ليس له أجرة على الأرض. نعم. العقار عارية وغيره قرض على الأوجه لاهبة. وغيره، غير العقار، غير العقار هو الفلوس مثلا أو البذر، البذر، البذر هذا قرض، أو الفلوس الدراهم، العقار حتى الحانوت عقار، يعني الحانوت والأرض كلاهما عقار، الحانوت عقار لا يستحق مقابل المالك مقابل الحانوت أجرة ولا مقابل الأرض أجرة. وأما غيرهما، غير العقار، غير الأرض وغير الحانوت، يعني الدراهم والبذر، فهما قرضة، يعني يعطي إليه، يعطيه الدراهم ويعطيه البذر. شو كم الدراهم؟ كنت سلفة يعني كأنها، والبذر كذلك كم، يعني كم كيلو يعطيه لصاحب الأرض. نعم. خلافا لبعضهم، خلافا لبعض العلماء، حيث إيش قال هذا البعض؟ من لم يقل أنه خلافا لبعضهم، لكن لازم يكون في السؤال حاشا، حيث قال البعض الآخر خالف. ما ذكر إيه؟ ناس. نعم. إيش قال؟ نعم. بعضهم يقول هبة، احنا اختار هنا ان تكون الدراهم والفلوس هبة، الدراهم والبذر قرض عارية، قرض، والارض العقار يعني الحانوت او الارض عارية، يعني لا يستحق عليها فلوس. في قول آخر يقول لا، هم الفلوس والبذر، الفلوس والبذر أيضا هبة، هبة يعني ليست هبة، يعني ليست قرضا. المعتمد أن الفلوس والبذر قرض، خلافا لبعض العلماء حيث قال إن الفلوس والبذر يعتبر هبة، لأنه ما فيه صيغة، لا يوجد فيه صيغة القرض، ما قال أقرضتك أو سلفتك، ما قال، قال خذ الأرض وخذ البذر وابذره لنفسك واستفيد، ظاهره الهبة. وكذلك لو قال له خذ هذا الدكان وخذ هالفلوس يا أخي وتاجر واستفيد، ها، واصرف لنفسك، يعني لم، ما جاب له سيرة القراض ولا القرض، لا جاب له سيرة المضاربة ولا جاب له سيرة السلفة أو القرض. على رأي طبعا المعتمد يقول الفلوس والبذر قرض، رأي ثاني العلماء يقول هبة، وجعل الرأي الأول هو الأصح يعني قرض، لأنه قال خلافا لبعض العلماء. ما أدري عاد إذا كان بعضهم رجح الثاني، ما أدري أي الأرجح، الأول ولا الثاني؟ الأوجه، الأوجه يعني بعضهم كان لعله هو المرجح، لكن أنا أرى أنه إذا ما دام ما جاب شيء يعني يشعر بأنه سلفة، يعني وهذا يحصل عند كثير من الناس، شوف واحد إنسان فقير يقول خذ أرض أنت ما عندك، قال والله ما عندي لا أرض ولا بذر، قال خذ هاي أرض وهذا بذر واشتغل لنفسك، أو خذ ما عندي فلوس التجر، قال هذه دكان من عندي وهذا يعني الظاهر أنه فعل ذلك من خير، يعني يطلب الأجر يعني. نعم. هذا هني ويصدق في قصده ما هي صدق. أجيب لنا يا هاي المسألة، يعني في هذا هو على هذا يقول القول يكون قرضا ويصدق في قصده المالك، يعني المالك قال والله أنا قصدي أنه قرضة البذر والفلوس، ماشي. إذا كان قصده هكذا لازم يكون يحلف، ما هو إذا ما حلف يكون هبة، هذا زين يعني حل وصل. نعم. ولو أخذ كوزا من سقاء ليشرب منه، نعم، فوقع من يده وانكسر قبل شربه أو بعده، فإن طلبه مجانا ضمنه دون الماء أو بعوض والماء قدر كفايته فعكسه. أيوة، هذا يحصل كثيرا، يعني واحد طبعا هذا مال السبيل يعني إيه. اللي في الشوارع الطرقات والشوارع والأزقة، في هناك أقلاصات في العندما ممكن يعني قال في ما طلب أو طلب من إنسان قال بس المال هنا، لا هنا المال الماء هنا مملوك ما هو مسبل، أليس كذلك؟ من سقاء سقاء ما لم يذكر أنه مملوك ولا مسبل، يعني واحد عنده ماء وطلبت منه قلت فلان أعطيني ماء عطشان أشرب، فأعطاك قلاص ماء وسقط منك وانكسر، وهذا يكون أيضا يكون مثلا في الديوانية واحد يعطيك كاسة شاي وتقع منك وتنكسر، يعني هل تضمن أم لا؟ إيش قال؟ قال لو أخذ كوزا من سقاء يشرب منه فوقع من يده وانكسر قبل شربه أو بعده. انكسر وقع منه وانكسر قبل أن يشرب الماء أو بعد أن يشرب شرب الماء بعد ما خلص انكسر، ويظهر أنه سواء كان هذا الماء مملوكا أو لا، في الحالتين عليه إيش؟ فإن طلبه مجانا ضمنه دون الماء. إذا كان مجانا معناه مملوك، معنى ذلك أن الماء مملوك، فإن طلبه مجانا يعني ما راح يدفع فلوس بلاش، يعني طلبه وانكسر اي نعم ضمنه دون الماء، قال يضمن الـ يضمن الـ الـ الكأس ولا يضمن الماء، اذا طلبه مجانا واعطاه مجانا، لان الماء مسكوت عنه ما يعني هو طلبه ليشرب ورايح رايح تالف تالف، اما الكاسه لا او الطاسه مثلا كسرت لا يضمنها اذا كان طلبه مجانا وانكسرت منه قبل الشرب ولا بعد الشرب. نعم. أو بعوض. أما إذا مثل هذا الذي من القهوة مثلا يكون في القهوة أو في المطعم جاب كاس الشاي بعوض طبعا، فانكسرت منه من الشارب قبل أن يشرب أو بعد أن يشرب، لكن هو جاء أخذ بعوض، نعم، قدر كفايته، يعني وكان المشروب قدر كفاية الإنسان من ماء أو غيره، نعم، فعكسه قال لا يغرم ما يغرم، هو أخذ بفلوس يعني ضمنه في الأولى ضمنه دون الماء، الأول ضمنه ضمن الكاس دون الماء، طيب الآن إذا كان بأجرة يضمن الماء دون الكاس هكذا، نعم، طيب أيوة. إذا كان بلا أجرة ضمن الكأس دون الماء، إذا كان بأجرة ضمن الماء دون الكأس دون، لأن الماء هذا يعني محسوب عليه بالعوض، لأنه هذا فلوسها كأسة الشاي ما يقول والله أنا ما شربتها وقعت، لا أنت وقعت من يدك وانكسرت الكأسة، ما نخسرك الكأس أو الطاسة، تخسر الماء، لأنه هذا الماء راح نبين نحن نبيعه للناس أو الشاي مثلا أو عصير قلاص عصير مثلا، هذه مهمة يعني واحد لازم يفطن لها، مرات واحد يجيب في الفندق أو في الماء القهوة كاس الشاي يطلب كاس الشاي طبعا أو كاسة عصير في المطعم في الفندق، فهذا إذا كان بأجرة وغالبا يكون بأجرة هذا يضمن الماء أو العصير أو الشاي دون الكأس. أما إذا كان عادة مجانا يضمن الكأس دون الماء. نعم. ولو استعار حليا وألبسه بنته الصغيرة ثم أمر غيره بحفظه في بيته، يعني استعار حليا ذهب فضة ألبسه بنته الصغيرة ثم قال لأمها أو لأختها خبي عندك هذا الحلي. نعم. طيب. ثم أمر غيره بحفظه في بيته. نعم. ففعل فسرق غرم في بيته، يعني مو بيت المستعير، بيت ثاني، يعني قال لواحد من أقاربه خذ هذا الحلي واحفظه ببيتك، وطبعا عارية، فسرق ضمنه. غرم المالك المستعير ويرجع على الثاني. غرم في هذا المالك يغرم المستعير ويرجع على الثاني إن عرف أنه عارية، وإن لم يكن يعلم أنه عارية بل ظنه للآمر لم يضمن. أيوة. المسألة معروفة، استعرت أنت قطعة ذهب أو فضة لبستها بنت صغيرة عندك، بعدين أخذتها من البنت وقلت لإنسان قريب أو صديق خذ هذه القطعة احفظها عندك، فسرقت. على كل حال المالك يضمن المستعير، المستعير يضمن لأنها لم تتلف في الاستعمال المأذون به، تقدم معنا. طيب، فإذا ضمن المالك المستعير هل يرجع المستعير على هذا الشخص اللي استودعه القطعة ولا لا؟ هنا قال فيه تفصيل، إذا ظن اللي أعطاه، إذا ظن أنها للآمر، يظن أنها له، يعني ليست عارية، يظن أنها له ملك للذي أعطاها، يا قال احفظها، قال له احفظها، يظن أنها له، لا يظن. وإن علم أنها عارية أو أنها ليست له ضمنها. هذا التفصيل. نعم. ومن سكن دارا مدة بإذن مالك أهل، قال سرقت، إذا سرقت الظاهر أنه لم، لا كما إذا تعدى، إذا سرقت أمين، أما إذا كان لا هو أتلفها أو هو تهاون بها، ما وضعها في حرز مثلها، لا يضمن على كل حال، حتى لو الوديع المودع إليه لو قصر يضمن، الأمين لو قصر يضمن. طيب، هنا قال لو إيش أذن له بسكن دار. ومن سكن دارا مدة بإذن مالك أهل ولم يذكر له، مالك أهل، بإذن مالك أهل، يعني أهل يعني بالغ عاقل غير محجور عليه، سوي أهل التصرف، يعني تصرفاته صحيحة، قال لإنسان يا فلان خذ هذه الدار اسكنها. نعم. ولم يذكر له إيش؟ أجرة، ما قال له الآجار كذا، قال اسكن هذه الدار، وهو رجل بالغ عاقل رشيد غير محجور عليه، أذن لإنسان أن يسكن دارا ولم يذكر له أجرة. نعم. لم تلزمه، وسكن أشهرا أو سنين لم يطالبه بالأجرة، لأنه ما قال له يعني بأجرة كذا، أولا لم يذكر أجرة، وبعدين حتى لو كان أجرة يعني هو ما ذكر له كم أجرة، لكن إذا كان سفيها محجورا عليه مثلا لا يضمن، لأن عبارته عبارة المالك غير مقبولة. نعم. مهمة، تصرفاته غير مقبولة. نعم. مهمة. طيب. قال العبادي وغيره في كتاب مستعار رأى فيه خطأ. أيوة. لا يصلحه. هي تحصل، يعني تستعير كتاب من شخص وتقرأ تطالع في الكتاب فوجدت غلط، زيادة نقطة أو نقص حرف أو زيادة حرف، لا تصلحه إلا بإذن صاحبه. فالأحسن أنه أول ما تأخذ من الكتاب تقول لو وجدت فيه خطأ أصلحه، إذا قال لك أصلحه أصلح، قال لك لا أترك ما لك شغل فيه لا تصلحه. أما أن تصلح هكذا متبرعا بدون استئذان ما يجوز لك هذا. مكتبة عامة إيه؟ والله المكتبة العامة إذا كان لكل المسلمين النفع لكل المسلمين لا يجوز الإصلاح، لأنه هنا ليست مملوكة لأحد معين. ها؟ طيب هذا جائز. نعم. لا يصلحه إلا المصحف فيجب. إلا المصحف، القرآن الكريم قديما كانوا بالخط، فربما توجد نقطة زائدة أو حرف، لا هنا يجب إصلاح القرآن. أما الآن القرآن ما يصدر إلا وإذا كان في خطأ في بعض الصفحات، هي الجهة اللي تطبع والمطبعة على واحد يأمر به مثلا، لأن هي تطبع نسخ كثيرة، هو يصلح نسخة واحدة إيه ما يلحق، لا يقول المطبعة يردونها للمطبعة وتصلح. نعم نعم. الحاصل أن المصحف يجب إصلاحه إذا وجد فيه خطأ. نعم. ولو ملك لإنسان، ولو استعرته من إنسان وجد فيه خطأ تصلحه. نعم. قال شيخنا: والذي يتجه أن المملوك غير المصحف لا يصلح فيه شيئا إلا إن ظن رضا مالكه به. أما غير المصحف لا يصلح فيه شيء تقدم، لكن قال إذا ظن الرضا، والله إذا كان المستعير رجل عالم وفاهم والمعير حريص على إصلاح الكتاب أنه ما يكون فيه خطأ، قال يعني ما قال له أصلحه لك، لكن يظن أنه ما يزعل ما يرضى ما يعني ما يمنع ما عنده مانع، ففي هذه الحالة يجوز له إذا ظن الرضا يجوز له إصلاح الخطأ. وأنه يجب إصلاح المصحف، لكن إن لم ينقصه خطه لرداءته، وأن الوقف يجب. لم ينقصه خطه لرداءته، يعني إذا كان المصلح اللي يصلح الكلمة خطه مو سيء، لكن إذا كان خطه سيء بحيث لو أصلح الكلمة يكتبها رديئة وهذه تنقص من قيمة المصحف، يعني لو بيع مثلا بهذا الإصلاح يكون ثمنه أقل لرداءة الخط، قد يكون الخطع أو عفوا قد يكون الخطع عبارة عن آية كاملة أو نص آية أو ربما آيتين، فإذا كان الخط رديء ينقص من ثمن المصحف لا يصلحه. لكن إذا خطه جيد يعني مثل المصحف أو أحسن يعني من خط المصحف يصلحه كما ذكرنا وجوبا. وأن الوقف يجب إصلاحه إن تيقن الخطأ فيه. إذا كان هناك كتب موقوفة على مدرسة أو على مسجد أو على نعم، هنا يجب إصلاح الأخطاء فيها، بس بشرط أن تتيقن أن هذا خطأ، ما هو تتوقع أو تظن. مرة كان في واحد رجل كبير في السن يقرأ في القرآن في قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلى. لشيء الهمز مقدم على الياء في الرسم العثماني، أخذ القلم من جيبه قلت له ايش ترى؟ قال هذا غلط، هذا صار لشيء، هو لازم لشيء يريد ان يؤخر النقط ويقدم يؤخر النقط. قلت له يا اخي هذا رسم العثماني ما لك شغل فيه، تجدرك هذا مو شغلك هذا، لو اصر واصلح لا حول ولا قوه. جهل. نعم. وأن الوقف يجب إصلاحه إن تيقن الخطأ فيه. نعم. قرأناها. ها؟ إنزين. في أحكام الغصب شيخ. سنة الغصب كيف؟ تقرأون. فصل في بيان أحكام الغصب. الغصب استيلاء. تعريف الغصب هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا أو ظلما، يعني بدون إذن صاحبه، حتى لو فراش دخلت قال تفضل في هناك فراش في البيت لا تجلس على الفراش إلا بالإذن، لكن إذا كان فراش خاص، لكن إذا كان كلها مدات الغرفة ممدودة لا، وين تجلس؟ نعم. استيلاء على حق غير ولو يعني من فراش، يعني سرير، يعني في الغرفة فيها سرير فيها فرشة هكذا، إذا ما يقول لك تفضل هنا لا تجلس، تجلس على بقية الفراش. نعم. ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد، كذلك لو دخلت المسجد أو حتى أي مكان، حتى الديوانية، وقلت لإنسان قم عن هذا المكان مشان أجلس فيه، تكون غاصبة، مع أنه هذا مو ملكك، الديوانية ليس ولا، لكن أنت لك حق الانتفاع ما دمت في المكان. أذكر أني رحنا في حيحيل من سنوات قبل تعييني هنا، يعني في السبعينات، جاي زيارة من سوريا ومعي بعض طلاب العلم، وقال لي أنا لي شغل في مكان ما عند بعض الكويتيين، والله أنا ما أعرف، ظننت أنه له شغل، أنا ما أحب الاختلاط بالعوام، جلست في السيارة هو راح للديوانية رجع علي قال مو حلوة، يعني خليك وحدك في السيارة، تعال معي في الديوانية. جيت معه فجلست، شفت مكان فاضي صدر الديوانية جلست، جلست مو في الوسط، على طرف قريب من إحدى زوايا الديوانية. فبعد شوي جو الشباب فقال لي بعضهم قم يا شيخ، قم روح عند صاحبك هناك، احنا نلعب هنا شدة بالورق، قم عن مكاننا نلعب هنا. والله أقاموني، وكنت وقت عصبت أنا، قلت الحق على صاحبي أنه ليش، شو استخفاف، لا يقول لي قوم يا شيخ، طيب أنت كده تعرفنا الشيخ، يعني ما تستعي على حالك تقول من شان نلعب مكانك هاي أو جنجفة ما أدري شو اسمها يلعبون فيها. وقمت يعني رحت. بعدين أنا يعني لمت هذا صاحبي، قلت هداك الله، أنا كنت أنا أتحاشى مجالس الجهلة لأنه ما يعرفون قيمة العلم، يعني شوف عندهم الجنجفة هاي تسوى الدنيا، أنت لو تركتني في السيارة ما كان أحسن لي، حافظت على مركزي أحسن، أحسن ما قال شو عرفني، إيش دراني أنه راح هذول السفهاء يقولون يفعلون، قد أنت المفروض ما تختلط مع السفهاء. طيب، فهذا يحصل، يقول واحد قوم من هنا، حتى لو كان من مكان ما يجوز، إذا أقمته من مكانه في ديوانية بدون ما هو نفسه يقوم لك، أو في مسجد مثلا، مرات واحد يقول تأخر الورى، هو يكون في الصف الأول يجي واحد يأخر الورى، هذا ما يجوز، هذا غصب. ولو طفل شيخنا، ولو طفلة، حتى الطفل إذا كان جاي قبلك ودخل في الصف الأول ما يجوز تأخره، ما يجوز تأخر الطفل للصف الثاني. فليلني أولو ليلني، هذا خلف الإمام، خلف الإمام نديره، نحطه مكان مو وراء الإمام مباشرة عن يمينه، لكن أخر للصف الثاني أو الثالث ما. هذا قالوا إذا جاءوا مع بعض رجال وصبيان ونساء، قالوا يرتبون الرجال أولا ثم الصبيان ثم النساء، لكن إذا كان الصبيان جاءوا قبل الرجال ودخلوا في الصف الأول لا يجوز تأخيرهم إلى الصف الثاني، لأن الرجال مقصرون، ليش تأخروا؟ أما يجي آخر الناس ويأخر الصبي اللي جاء قبله ما يجوز، هذا يكون غاصب آثم. نعم. كإقامة من قعد بمسجد أو سوق بلا حق، كجلوسه على، يعني كإقامة شخص إقامته قعد في مجلس أو سوق أقامه بدون حق، لكن إذا كان أقامه بحق معلش، يعني مثلا أنا متعود أني أجلس في مكان في المسجد أعطي درس على كرسي أو مكان، فدخلت وإلا واحد مسمت على الكرسي وقاعد، أقول له من فضلك هذا أنا أدرس هنا، يعني لو رحت هناك يعني بكلام لطيف. أي نعم. أما مو يعني إيه هذا حقي، لأنه حق اللي يجلس قالوا للتدريس أو للإفتاء مثلا، لا، له أن يقيم هذا الإنسان الذي يجلس مكانه. أي نعم. أو في سوق مثلا، أي نعم، في سوق عادة يضع له بضاعة متعود يضعها، هو أحق بها، ولا يجوز لأحد أن يجلس مكانه، حتى لو ما جاء اليوم مثلا، اليوم ما جاء ويومين، ما لم نعرف أنه أعرض عن هذا المكان. إذا تحققنا أن هذا الرجل مثلا أعرض عنه بسبب أنه ترك مثلا، نجلس مكانه، يجي واحد يجيب بضاعته يجلس مكانه. لكن مجرد أنه والله اليوم ما جاء، يمكن مريض، يمكن عنده شغل ضروري. نعم نعم. كجلوسه على فراش غيره وإن لم ينقله. كذا ذكرنا هذا، إذا جلس على فراش غيره ما يجوز، حتى ولو ما شال الفراش، والله حقه يشيله كمان، يعني ولو ما حمل معه الفراش، يعني مجرد الجلوس على فراش غيرك ما يجوز ولو لم تحمله. طبعا إذا حملته يكون الأمر أفحش، وإذا أخذه وهرب يكون أفحش. نعم. وإزعاجه عن داره كذلك. لو واحد منع إنسان من الدخول في داره، واحد واقف لإنسان على باب داره أو بيته، نقول الآن نقول بيت، هو الدار اسم للبيت، والبيت الآن تقولون بيت هو اسم للغرفة، يعني للدار اللي تقولوا عنها دار. يعني واحد واقف على البوابة يقول ما يخلي صاحب البيت يدش، هذا ما يجوز، هذا حرام. نعم. وإن لم يدخلها، حتى هو ما راد يدخلها، ما يجوز منع صاحب الدار، بمجرد أنه يمنعه ما يجوز، حتى ولم يدخلها المانع، يعني يكون غصب، هذا يكون آثم. وكركوب دابة غيره واستخدام عبده. ركب دابة غيره بدون إذنه، أو ركب سيارة غيره بدون إذنه، أو استخدم عبد غيره بدون إذنه، كل ذلك من باب الغصب. نعم. وعلى الغاصب رد وضمان، ويجب على الغاصب الرد على الفور، إذا غصب يجب أن يرد المغصوب. نعم. وضمان متمول، ولو تلف هذا المغصوب وله مال، له قيمة مالية، عليه أيضا إذا تلف أن يرد القيمة، إذا كان مثليا يرد المثل، إذا كان متقوما يرد القيمة. وضمان متمول نعم. تلف بأقصى قيمة، يضمنه الغاصب بأقصى القيم من حين الغصب إلى التلف. شوف هذه الأيام قد تصعد، هذا يصعد قيمة هذا، فأغلى قيمة وصل إليها يضمنه إيش المغصوم منه، يضمن الغاصب أقصى قيمة. نعم. بأقصى قيمة من حين غصب إلى تلف. نعم. ويضمن مثلي وهو ما ويضمن مثلي، ويضمن مثلي إذا كان المغصوم مثليا، يعني هو ما يكال أو يوزن ويجوز فيه السلم، مثلا يكال ويوزن، يضمن مثليا بالمثله، المثلي يضمن بالمثل، يعني مثلا أخذ منه رز أو شيء من المكيلات أو السكر شاي أو من الموزونات، حتى يضمن مثله، وإن كان متقوما يعني له قيمة، ويعني ليس مضمون، يعني مثل سيارة مثلا أو بعض الأجهزة هذه متقومة ليست مثلية، يضمن أقصى قيمة لها من يوم الغصب إلى يوم التلف. ويضمن مثلي وهو ما حصره كيل أو وزن. أيوة. وجاز السلم فيه كقطن. أيوة. ودقيق وماء ومسك ونحاس ودراهم ودنانير ولو مغشوشا. أيوة. وتمر وزبيب وزبيب وحب صاف ودهن وسمن بمثله في أي مكان حل به المثلي. يضمنه بمثله في أي مكان حل به المثلي. فإن فقد المثل فيضمن بأقصى قيم من غصب إلى فقد. إذا فقد المثل ما في ما ما ما, ما كان مثليا المغصوب، أو مثلي ولكن فقد المثل، يعني أراد أن يعطيه مثل بها ما وجد في ذلك المكان شيء مثليا يرده إليه، فهنا يرجع إلى القيمة أقصى القيم. سواء كان متقوما بالأصل ومتقوم أو كان مثليا وفقد، فقد يعني مثلا أخذ غصب شيء يكال ويوزن، وفي ذلك لما أراد أن يؤدي فقد هذا الشيء، يعني لا يوجد في السوق حتى يشتري له مثله يضمن قيمته. ولو تلف المثلي فله مطالبته بمثله في غير المكان الذي حل به المثلي. أيوة، يعني هو تلف المثلي في الكويت مثلا فوجده في منطقة أخرى، يعني قال رد إلي ما غصبته، يرده إليه، يجب عليه أن يرده إليه. إن لم يكن لنقله مؤنة وأمن الطريق، إذا كان بشرطين يطالبه ويرد إليه بشرطين. الشرط الأول أن لا يحتاج إلى تكاليف، قد يكون قطعة ذهب مثلا في وزنها مثلا 100 غرام أو أكثر، هذا مثلي لأنه يوزن، طيب هذا ما في كلفة في حمله. وأن أيضا يؤمن الطريق، أما إذا كان في نهب وسلب ولصوص على الطريق لا، مو واجب في الحالتين هذولا. يعني إذا كان مثلا يحتاج إلى شحن إلى فلوس، أو هناك خوف أنه يسرق منه أو يغصب منه، أو لا، هنا في الحالة لا يجب رده في غير مكان يعني. وإلا فبأقصى قيم المكان، إنما يضمنه القيمة فقط. ويضمن متقوم أتلف كالمنافع والحيوان بالقيمة. طبعا المتقومات إذا أتلفت وقد غصبت تضمن بقيمتها أقصى قيمة. نعم. ويجوز أخذ القيمة عن المثلي بالتراضي. يجوز إذا كان المغصوب التالف مثليا، يعني يكال أو يوزن، واتفق الغاصب مع المالك أن يرد له قيمته، هو الأصل أن يرد المثل، لكن لو اتفق واصطلح على القيمة جاز، قال له القيمة أخف لي أو أيسر لي أعطيني قيمته. نعم، يجوز إذا اتفقوا. نعم. وإذا أخذ منه القيمة فاجتمعا ببلد التلف لم يرجعا إلى المثل. أيوة، إذا أخذ منه القيمة ثم رجعوا اثنينهم إلى، طبعا هذا الكلام إذا التقيا في بلد آخر، يعني بعد ما يعني أخذ منه القيمة قال أنا في غير بلدي أعطيني القيمة بدل المثل، لأنه المثل صعب علي أخذه معي يعني إلى بلدي، ربما يعني يروح مني غصبا أو يسرق أو أنه لحمله مؤنة مثلا، رجع إلى بلدهما الغاصب والمغصوب منه، ليس للغاصب مثلا أن يقول أنا رجعت أعطيك المثل، أنا غصبت منك مثليا، ولا للمغصوب منه أيضا أن يرد القيمة ويقول أعطيني المثل ما دام رجعنا إلى بلدنا، ما دام أخذ منه القيمة انتهى الأمر. نعم. وحيث وجب مثل فلا أثر لغلاء أو رخص. يعني إذا غصب مثليا وكان هذا المثل مثلا لما غصبه غالي، لما طالبه رد المثل نفسه، ولكن بعد إيه؟ بعد ما نزلت القيمة، ما له علاقة الغاصب، رد أو أخذ شيء معين رد له مثله، غلا أو رخص ما له شغل. نعم. مثلا لو غصب نقودا أو غصب مثلا ذهبا وكان له سعر ثم رده بعدين هو نفسه قد غلا يرد غالي على حسب، وأورخ أو نزل يرد نازلا ما له شغل. فروع النصر على كافر، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.